عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهينا أيها الإخوة، هذا طبعا مجلس جديد من مجالس العورة الوثقى. أسأل الله عز وجل أن وهو ولي الإسلام أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. كنا قد انتهينا في اللقاء الفائت عن قضية الكفر بالطاغوت وصفة الكفر بالطاغوت، وهذا من المهمات التي لا بد أن تدرسها. ثم نعرف الآن على يوسف أكلم عن الدين وما هو الشرح بفضل الله عز وجل لكلام أهل العلم لأصل الدين: الإقرار بالله وعبادته وحده لا شريك له، والكفر بالطاغوت ومخاصمة الكافرين. كل بند من دول احنا اتكلمنا عنه بفضل الله عز وجل، ونقلنا كلام اهل العلم عنه، ثم حكم من لم يكفر بالطاغوت او لم يحقق عبادة الله عز وجل وما هو الطاغوت الى غير ذلك. يعني بعد ان انتهينا من هذه من هذا التأصيل، ان احنا قلنا لابد ان احنا نتكلم بقى مش هنتكلم كلام عاجل ولا نتكلم كلام مؤصل، استدعينا كلام اهل العلم، كلام السلف، كلام العلماء، والحمد لله كل مسألة من هذه المسائل هي مسألة إجماع وفقية. إذا ما اتكلمنا عن عوارض الأهلية، ليس هناك عارض يمنع من الشرك الأكبر أو يبيح الشرك الأكبر إلا عارض الإكراه فقط، وهذا بالإجماع. ثم إن عارض التأويل والاجتهاد والخطأ في الاجتهاد وغير ذلك، هذه العوارض لا تنفع مع الشرك الأكبر ولا الجهل ولا الجهل. ده طبعا مر باستفاضة بحمد الله عز وجل. طيب الان بقى المساله اللي احنا المساله الطارئه الصوره الطارئه الحاليه التي طار اليها مع الاسف الناس زفافات دوار، هي الصوره دي: الديمقراطيه. بعد ثوره يناير النظام والاستاذ فتغيرت الصوره في الايام دي. هل هو جاهز فعلا ان احنا ندخل فيها ولا لا؟ فلذلك لابد من توصيفها. زي ما قلنا قضيت معلش اصل العجل اللي تمشي اصل الكلام ده مش علمي، لا لازم وبعد نبدا نعرج على الحكم بقى. اذا انجلت امامك الشيء لما بيوصف يا اخوه بيبان، ولذلك تسحب عليه الاسم. عشان كده الفقهاء بيقولوا ان وصف الشيء العبره بوصف الشيء لا باسم. وذلك الخمر اللي هيسموها مشروب روحي سميها زي ما انت عاوز، انما هي وصفها ايه؟ واحد من شرب بيسكر دماغه بتتغطى خلاص يبقى خمر. طلعت بقى بالشام، طلعت افيون، طلعت حشيش، طلعت خمر سايله، طلعت عصير، طلعت اي حاجه اسمها خمره خلاص سايله بالوصف. فالعبره بالوصف وليس بالاسم، والاسم تابع للوصف. فلو انت سميتها اي حاجه، سميها ورده، شجره، ارض، اسم انت عايز تقوله. وبعدين واحد شربها اتسطى، نقول له ايه؟ نقول له دي خمر. ازاي الكلام ده اسمها ورده؟ اقول له مش ورده اسمها خمر، لا هو الاسم الشرعي. انا نعرف لك هذا العلمانيه. انا بقول العلمانيه، قلنا العلمانيه دي بقى هي الاصل والذراع الاداري للعلمانيه الديمقراطيه، عباره عن اداريه على ضوء العلمانيه. ولذلك لازم نقول الاطار الاكبر ده قبله، وبعدين نعرف الشخص على الديمقراطيه. قبل ان الاولى ان تعلم ان الكلام المجمل يعني هو اصل البدع واصل مخالفه الدين. الكلام يبقى مجمل، الكلام يبقى مش مفهوم. خلي بالك هو ده اصل البدع، وهو في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره الكلام المجمل اللي ضد ان يكون تفاصيل الناس ياما الحوادث والنوازل. طيب على طول عايزين نتكلم عن الاصطلاحات، ازاي تستخدم المصطلح وتضبط المصطلح عشان نقدر نعرف ايه الديمقراطيه دي وايه اللي بيتقال عليها النهارده. طيب النقطه الاولى هي مساله الكلام المجمل وخطورته، واحنا طبعا كده نقلت لكم فيها بعض هذه النقولات، لكن انا بعيد تاني بعض هذه النقولات ليه؟ لان ما تكرر تقرب دي نمره واحد، نمره اثنين لانها لازمه الان عشان يبقى عندك البحث متكامل في ذهنك. يبقى قلنا لك البدايه اهو، خلي بالك من الكلام المجمل، مفيش حاجه اسمها لو سمحت يا شيخنا. هو ليه احنا دلوقتي دخلنا في الديمقراطيه وزمان بتقول عليها كفر؟ احنا كنا غلطانين كده بس كده؟ والله عشان العجله تمشي، والله احنا بنقول لهم ما بنقولناش، والله اصل الظروف ما انت شايف، بس مضطرين زي اخر الكلام ده كلام مش اصطلاحي. الكلام ده كلام مش علمي، زي ما زمان قلت لي ان الديمقراطيه كفر ولا يمكن ان ندخل فيها ابدا، وكان في رصد كتب على المكتب بتنقل منها الاجماعات، النهارده لابد ان يكون كذلك شيء مضاف. والله جاي بحث جديد يا جماعه، نقدر نتكلم من سامعين. طبعا اصل الدين ده ما فيهوش جديد ولا قديم، اللي هيختلف فيه زي ما ذكرنا قبل كده هيدخل في ده. طيب الكلام المزمن، يقول شيخ الاسلام ابن تيميه طيب الله سراه وبل بالمغفره بسواه، يقول كما نقل عنه الامام ابن مفلح رحمه الله في كتاب الاداب الشرعيه، وانا قلت لك قبل كده خلي بالك الكتاب ده مهم جدا تشتريه يبقى في مكتبك. بيقول عنه رحمه الله ابن تيميه رحمه الله تضم والحكمة الكلام بمجرد ما فيه من الاصطلاحات، الكلام ده اللي هو جماعه المناطقه والفلاسفه عارف الكلام ده، فقالوا ما ذموش التعبيرات دي لاجل ما فيها من الاصطلاحات المولده كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك، بل لان المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الادله والاحكام ما يجب النهي عنه لاشتمال هذه الالفاظ على معان مجمله في النفي والاثبات، كما قال الامام احمد في وصيه لاهل البدع: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفه الكتاب، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويلبسون على جهال الناس ما يتكلمون به من المتشابه. فإذا عرفت المعاني، فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات وزنت بالكتاب والسنة. هتقول لي ايه الديمقراطية؟ يقول لك كان في الحكم الديمقراطي، وبعدين طلع ده حكم الديمقراطي، وكان الراجل بيوقع عن الإله، وكان يا عم ايه الديمقراطية؟ لو سمحت أنا بحكي لكش تقول لي تاريخ فرنسا. الديمقراطية دي يعني ايه؟ قول لي حكم الأغلبية، حكم الشعب. بس عشان انا اسحب الحكم الشرعي بقى ولا حكم الشعب ده، ما فيش حكم ربنا ببساطه كده. انا لو تقعد تلف وتدور تشرح الكلمه باللاتيني بالانجليزي مثلا، عشان انا بقى استفدت انا ايه بقى؟ عملت لي ايه؟ زي الشاعر بيقول فسر الماء بعد الجهد بالماء، قعد يقول له لو سمحت ممكن تفسر لي يعني ايه الميه؟ يقول له طبعا افسر لك يعني ايه الميه. قال له ايه الميه؟ قال له الميه دي يعني ايه الميه؟ اصل الميه يعني الميه ايه الميه؟ قعد جنبه وقت كده لحد ما يا عم ما تخلص ايه هي الميه؟ قال له الميه يعني الميه. طب انت قلت لي جديد فانا بسالك عن الميه. فهمت ازاي؟ ولذلك ابن تيميه رحمه الله بيقول ايه؟ يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويلبسون على جهال الناس ما يتكلمون به من المتشابه. ده كلام الامام احمد. قال فاذا عرفت المعاني التي يقصدونها، اقول له صاحبي تقول الجوهر، الجوهر ده اللي هو معناه ايه؟ الجوهر يعني تعرف الجوهر؟ لا قول لي يعني ايه الجوهر؟ عرفوا لي. قول لي يعني ايه الجسم؟ قول لي يعني ايه العرض؟ لما تقول لي كده بقى انا وانا رايح على الشرع على طول، اقول ده ايه بقى؟ او ما اقدر اطلعه من الشارع، فهمت ازاي؟ عرفت المعنى؟ فيقول رحمه الله فاذا عرفت المعاني التي يقصدونها بامثال هذه العبارات وزنت بالكتاب والسنه، بحيث يثبت الحق الذي اثبته الكتاب والسنه وينفى الباطل الذي نفاه الكتاب والسنه، بخلاف ما سلكه اهل الاهواء من التكلم بهذه الالفاظ نفيا واثباتا في المسائل والوسائل من غير التفصيل والتقسيم الذي هو من الصراط المستقيم، فهذا من مسارات الشبهه. سمعت الكلام ده؟ فهذا مما سارت شبهة. ليه؟ لأنه مش دليل، لأن الكلام محتمل، والكلام المحتمل ليس دليلا كما يقول الشاطبي رحمه الله. يبقى اوعى تخلي حد يكلمك بالكلام المجمل ده وتسمع له، قول له فسره لي وقول لي ايه مدلوله في الشرع. كلام مجمل. طب اسمع الكلام ده بقى لابن القيم رحمه الله ايضا، بيقول في المدارج، مدارج السالكين في مرجلة الدهشة، يقول فأكثر آفات الناس من الألفاظ، ولا سيما في هذه المواضع التي يعز فيها تصور الحق على ما هو عليه يعني على حقيقته والتعبير المطابق، فيتولد من ضعف التصور وقصور التعبير نوع تخبيط، ويتزايد على ألسنة السامعين له وقلوبهم بحسب قصورهم وبعدهم عن العلم، فتفاقم الخطب وعظم الامر والتبس طريق الله والتبس طريق اولياء الله الصادقين بطريق الزنازقه الملحدين، وعز المفرق بينهما فدخل على الدين من الفساد من ذلك ما لا يعلمه الا الله، وأشير إلى أعظم الخلق كفرا بالله عز وجل وإلحادا في دينه بأنه من شيوخ التحقيق والمعرفة والسلوك. ولولا ضمان الله بحفظ دينه وتكفله بأن يقيم له من يجدد أعلامه ويحيي منه ما أماته المبطلون وينعش ما تحمله الجاهلون ما انتحله الجاهلون لهدمت أركانه وتداعى بنيانه، ولكن الله ذو فضل على العالمين. سمعت الكلام ده؟ فيعود الدين. ولذلك النهاردة بقى الكلام الكلام على عمق النظر وعلى بعد النظر وعلى الفقه بقى، الفقه بقى اللي مفيش منه. بعد يمدح الرجل بذلك وهو بيتكلم في الإلحاد والكفر كما فأبين لك ما هي الديمقراطية لتعلم في النهاية أنها الشرك الأكبر بعينه. وهذا يقول ابن القيم رحمه الله في الكافية: فعليك بالتفصيل والتبيين فالإطلاق والإجمال دون بيان، قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء وخبط الأخطاء والآراء كل زمان. جمالي؟ ولذلك يقول الشيخ عبد اللطيف رحمه الله ابن عبد الرحمن بن حسن قال: فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به النفس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم القرآن. انا قلت لك همة الدعوة عشان ما تقولش ده كلام تفاصيل همة الدعوة، يعني ده خطأ علمي انا بشمشها دي اهو، ده خطأ علمي انا اهل عن اهل العلم وما كانش عاجبك ان انا عنهم. ليه؟ لان هم عاجبين الاهل العلم دول علماء على الحقيقة، لكن انا انت بس ايه عايز اقول لك لحتى تفكر ان الكلام ده كلام المعاصرين. فلذلك ما جبتش كلامه في التفصيل، لكن بس حبيت اقول لك كلمة في تفسير هذه الكلمة يعني ممتعة خالص للشيخ رحمه الله، أردت أنه أذكرك بها. الكلام المجمل هو كتاب عايزين بقى نعرج على قضية الاصطلاح، أهمية الاصطلاح. انت عارفين هو الاصطلاح يا اخو؟ يقول الامام الطهالوي رحمه الله في كتابه كشاف اصطلاح الفنون: ان اكثر ما يحتاج اليه في تحصيل العلوم المدونه والفنون المروجه هو اشتباه الاصطلاح، فان لكل علم اصطلاحا خاصا به، اذا لم يعلم بذلك لا يتيسر للشارع فيه الاهتداء اليه سبيلا والى الغمام دليلا. لو سمحت ممكن ادخل الشارع، يعني عايز اروح شارع كذا، بتقول لي ايه؟ بتقول لي على ايدك اليمين هتخش وتمشي فيه، بس اللي بس عشان انت تمشي فيه محتاج وانت ماشي تبقى مخلي بالك، لان في ناس بيضلقوا ميه وانت ماشي، لان فيها هتمشي جهه اليمين لان الشمال فيها مجاري، فمش هينفع ماشي في الشارع ده الا جهه اليمين، مش كده؟ ده راجل اللي بينصح لك لو دخلت الشارع واتكعبلت ولا وقفت تقول الله يخرب بيتك، مش تقول لي ان في هنا حفره وفي كذا؟ اهو كلام كده يا اخوه كمثاله، يعني ان الاهل العلم اصطلاحات لازم تفهم بيقولوا ايه؟ بيتكلموا ازاي؟ ولذلك كانت كتب الشروح وكتب الحواشي وكتب الحواشي على الحواشي، مش كده؟ عشان يفهمك كل زمان اهله بيقولوا ايه بالظبط، وما ما تعرف تفك كلامهم، تعرف تقول هم يقصدوا ايه بهذا الكلام. هو ده الاصطلاح. ولذلك يقول الراجل: فاعلم مبادئ كل علم عشرة، فاعلم مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد ده اللي هو التعريف. التعريف يا اخوة جامع مانع، زي يقول العلماء جامع مانع، ده الحد. يعني ايه جامع مانع؟ يعني يجمع جميع افراده فيه. يقول لك تعريف كده يدخل لك كل الصفة. مثلا بقول لك ايه؟ قول لي لو سمحت تعريف الألم. قدامك قلم اهو قول لي ايه تعريفه. هتقول لي غطاء بلاستيكي و كبيه وفي سن الياس وفي بليه في السن عشان تعمل التعريف ده. بيخليني مش ممكن ابدا افكر ان القلم ده مثلا منشار. مش ممكن ابدا افكر ان القلم ده مثلا حاجه كتاب. مش ممكن افكر كده. ليه؟ لانك تعرفني تعريف خاص به. ولذلك التعريف بيعرفه اهل العلم الراسخين بقى. عرفت ازاي؟ يعرفوا لك الكلام. فالتعريف دي مهمة، ان تعرف اصطلاحات الناس وكلام الناس وتعريف الامور. عشان كده احنا قلنا في اصل الدين ولا نعرف اصل الدين الاول ونقول ايه الفرق بين اصل الاصول. في اصل اصول ايوه، ايه هو بقى الاصل الكبير؟ راس الامر. فاكرين الكلام ده؟ اودي انك تراجعه. يبقى هذا هو الايه، هذا هو الاصطلاح الذي لا يمكن للانسان انه يستطيع ان يهتدي الى بحث الرقيم ركين الا بهذه التعريف وهذه الاصطلاح. يقول الكوفوي رحمه الله في كتابه الكليات عن الاصطلاح، يقول: وقيل اخراج الشيء عن المعنى اللغوي الى معنى اخر لبيان المراد. المعنى الاخر ده بقى معنى شرعي في الاصطلاحات الشرعيه بقى عندنا. خلي بالك، بيخرجوا من المعنى اللغوي احيانا. ولذلك لما تقرا في اصول الفقه يقول لك ان انت لابد ان تعرج اولا عليه على المعنى الشرعي، ولذلك المعنى اللغوي، المعنى الشرعي وبعدين العرف وبعدين اللغه. خلي بالك، بيخرجوا من هذا المعنى. الدليل مثلا في ده، بصوا يا اخوه اسمعوا مثلا قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا واسمعوا. هتلاقي ان راعينا ارعيني سمعك، وانظرنا انظر لي واهتم بي. هم نقلوا من المعنى ده للمعنى ده ليه؟ عشان كانت اليهود بتقول الكلام ده وتصف بشيء سيء، الاسم من الاساءه من الرعونه ونحوه. او كما يقول البعض انك لا تتشبه بهم، يقول لك لفظ خاص. اسمع مثلا الحديث الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل من الناس: انزل فازح لي، ازح يعني اعمل لي عصير. قال لي بحاجه اعمل لي عصير افطر، كان صايم عليه الصلاه والسلام في رمضان. فقال: انزل فازح لي. فنظر الرجل وقال: الشمس يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: انزل فازح لي. قال: الشمس يا رسول الله. قال: انزل فازح لي. اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغابت الشمس افطر الصائم. هو متصور ان طول ما السفره الحمراء بتاعه الشمس لما بتسقط كده موجوده، يبقى لسه النهار موجود. ده المعنى اللغوي اللي هم يفهموه العرب كده او العرفي. ام اخرجه من هذا المعنى لايه؟ لمعنى اخر، معنى شرعي، انه انت تفطر في الحاله دي طالما قرص الشمس غاب. عشان كده قال عليه الصلاه والسلام ايه؟ من صلى ركعه قبل طلوع الشمس فقد ادرك الفجر. من صلى ركعه من الفجر قبل طلوع الشمس فقد ادرك الفجر. ومن صلى ركعه قبل غروب الشمس من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر. شفت ازاي؟ يبقى كانت القضيه عندهم. ولذلك لما بعض السلف مشكل عليه: احنا صلينا الفجر، هو الفجر ده لسه؟ لان الفجر كان عندنا ليه؟ لشكل اخر بخلاف قضيه ما علمهم به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: ما تعدون السرعه فيه. مين هم المصارعين عندكم؟ قالوا: السرعه فينا رسول الله من لا يغلبه الرجال. حدش كل ما يصارع حد يجيبه ارضا على طول. قال: لا، وانما السرعه من يملك نفسه عند الغضب. فبين لهم معنى المصارع. شفت الكلام ده؟ بين لهم معنى المصارع. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فاعرفك حقيقه الامن، انك تبقى امن ازاي؟ مش تبقى امن لما تروح تدور وتخش مع الصواغيط في حكم الغير ما انزل الله. ليه بقى عايزين مثلا تمشي وعايزين الناس تبقى هدوء؟ اصل دول برضه ممكن يغدروا بينا، يضربونا ضربه ولا يعملوا فينا حاجه. ها؟ كلام تسمعه ده امريكا والقمح اللي بيجي من امريكا وضربك الدنيا في دماغ الناس عشان يزوز الشرك. والعياذ بالله. لا لا لا لا. الامن الحقيقي مش في انك تقاتل ولا تحارب ولا يقتلك ولا لا لا لا. الامن الحقيقي ان تكون موحدا. الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. بظلم، الظلم اللي هو إيه؟ الشرك. لم يلبسوا إيمانهم بشرك. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة في اللغة العربية يعني واحد غايب مش موجود، إنما الغيبة في الشرع هي خرجوا من اللغة وده فين؟ وده الشرع. أتدرون ما الغيبة؟ قال صلى الله عليه وسلم لما حد لهم الغيبة قال: ذكرك أخاذ بما يكن. شفت إزاي؟ أتدرون ما الإيمان؟ وكل بقى تدرون اللي بتشوفها دي هتلاقي ليها. ولذلك الإسلام لم يعتبر أسماء لم تكن موصفة بالشريعة. وخلي بالك من الحتة، إياك أن ترفع رأسك بأي اسم تاني إلا ما يكون موافق للشرع. يجيب لي اسم واحد أقول له قول لي معناه إيه، طلع مضاد للشرع أحطه تحت دي على ديمقراطية بلا غيره. والآلية ومش الآلية، إيه الآلية دي؟ حاجات بقى ابتكروها. ولذلك خليني اقول نفسر، قول لي ايه الاليات وجيب ايه هي الاليه في اللغه بقى، عشان بتقول الاليات جائزه ومش الاليات مش جائزه. وفي النهايه شرب الناس التشريع على وجه نسأل الله العافيه. يبقى خلي بالك من المساله دي، الاسماء منضبطه يرجع فيها الى الشريعه، والاسماء المولده تفسر فيرجع الى ميزانها في الشريعه، كما ذكر الشيخ الاستاذ رحمه الله بالكلام اللي سألت عليكم من شويه. ولذلك قال الله عز وجل: ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. الاسماء دي ليس لها اي لازمه عندنا خالص. ولذلك قال: افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ شايف الأسماء دي؟ ولا حاجة. إنما هي في الشرع أوثان وأصنام صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هي دي وصفها. ولذلك قالوا النبي يشتمنا. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يكفأ يعني الإسلام كما يكفأ الإناء، يعني إناء الخمر. قيل: فكيف يا رسول الله وقد بين الله فيها ما فيه ما بين؟ قال: يسمونها بغير اسمها فيستحلونها. حديث حسن. شفت ازاي؟ يسمونها بغير اسمها، وبعدين عشان ايه؟ عشان يستحلوها. يبقى ساعتها بقى اقف في الطابور احسن ما تقعد تذكر الله ولا تقرا قران ولا حاجه، وان هذا جهاد في سبيل الله عز وجل. سأل الله العافيه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يشربن اناس من امه الخمر يسمونها بغير اسمها. ادي الاسماء اهو، شايف ازاي؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ايضا: لا يقولن احدكم للعنب الكرم فان الكرم الرجل. قال الامام النووي رحمه الله في شرح مسلم: سبب كراهه ذلك ان لفظه الكرم كانت عند العرب تطلقها على شجر العنب وعلى العنب وعلى الخمر المتخذه من العنب، سموها كرما لانها متخذه منه ولانها تحمل على الكرم والسخاء، فكره الشرع اطلاق هذه اللفظه على العنب وشجره، لانهم اذا سمعوا اللفظه ربما تذكروا بها الخمر وهيجت نفوسهم اليها فوقعوا فيها او قاربوا ذلك. ثم قال رحمه الله اي النووي: إنما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم أو قلب المؤمن، لأن الكرم مشتق من الكرم بفتح الراء، وقد قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فسمى قلب المؤمن كرما لما فيه من الإيمان والهدى والنور والتقوى، والصفات المستحقة لهذا الاسم، وكذلك الرجل المسلم. شفت التدقيق في الالفاظ؟ اللي يقول لك كلمه اقول له معناها ايه وتجري على طول على الشرع تخليها زينها في ميزانها. هذا هو الاصطلاح ايها الاخوه، وخطوره الاصطلاح، وهذا هو الكلام المجمل وخطوره الكلام المجمل. والسبيل الى الله لا يكون الا مفصلا. السبيل الى الله سبيل التوحيد وضده سبيل الشرك ايضا تعرفه مفصلا. ليأتي اقوام يعرفون الجاهلية كما يعرفون الاسلام ايضا فهؤلاء يهتدون كما ذكرنا قبل ذلك من كلام ابن القيم رحمه الله. اذا عرفنا ذلك وذكرنا الاصطلاح فنعرج على تعريف العلمانية. هو بيقول لي علمانية، اقول له ايه علمانية دي؟ لازم تقولها لي الاول، ما اعرفش حاجة اسمها علمانية. قول لي لو سمحت ايه الديمقراطية دي؟ يقول لي ايه معناها او ما رايح للشرع؟ اقول للشرع انت موافق على كده ولا لا؟ قال لي مش موافق احطها تحت الجزمة. عزك الله، خلاص؟ لكن هذا ما نزل في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي ينتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.